تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجنة هي دار السلام، لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها، وفق الله جميعا. هل لليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟ جاء في الحديث حديث وبينها صبيحتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. هذه من علامات ليلة القدر. أقول الله شكر جميل الله وعلا وعلا وعلا وعلا وعلا وعلا وعلا وعلا الله الله أعلم الله ما عليه دليل واضح. الله لا إله ولا حي ولا لا تهون وسيلنا ولا ولا ما لحد ما حد ما لحد نعم. الله يا شيخ أحسن الله إليك. الله لا ليلة القدر ما يكون إلا في شهر رمضان أبدا، في العشر الأخيرة خاصة. لا مو خاص، الاعتكاف مشروع من شواله في غيره. الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عبادة قربة متعلقة بالمساجد، لكن في رمضان أفضل وفي العشر الأخيرة أفضل.